يعني النباتات العشبية يجوز بيعها في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الزارع قائما. الحالة الثانية أن يكون حصيدا. الحالة الثالثة أن يكون أصيلا. أما بالنسبة إلى معنى هذه الحالات الثلاث، الحالة الأولى أن يكون قائما على أصوله، تذهبون إلى الشمال ترون مزرعة حلبة أو قر أو ما أشبه، وتشترون من مالكها جميع هذه الزروع وهي قائمة على جذورها، قد جرت. وإن كان هذا الزرع المشترى لم يكل ولم يوزن، ولكن في أمثال هذه الزروع إنما تكفي المشاهدة وليست محلا للكيد والوازن. هذه الحالة الأولى. كما أنه في غير الزروع الحكم كذلك، إذا ذهبتم إلى بستان ورأيتم فيه نخيلة تشترون جميع نخيل هذه البستان، هذا بطل ونعمل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون حصيدا، يعني محصودا. محصود يعني ماخذين الحنطة وحصدوها جميعا، صحيح، ومكوبين في مكان. من حنطتها يستفاد للطعام، ومن أصلها يستفاد لعلف الدواء. أبيع هذه الكومة أيضا ما بيش، هذا يسمى حصيدة. الحالة الثالثة أن يكون أصيلا. أصيلا يعني شنو؟ يعني النبات بعده مو ناضج وما وصل إلى مراحل النمو الكبيرة. أنا أبيع هذه الأعشاب وهذه الزروع على أن تقصلها أنت أيها المشتري، أو يقصلها إنسان آخر، يعني يقلعها قبل أن تنضج حتى يكون علفا للدواء وللحيوانات. هذه الحالة الثالثة أيضا جائزة. إذا قائما على وصوله أبيع لكم الزرع، وإن بقيت له النضج الطبيعي. حصيدا يعني محصول، أصيلا يعني بشرط أن تقصلوه وأن تقطعوه قبل أن يصبح ناضجا. كل هذه الثلاثة جائزة. المسألة الثانية، يجوز بيع الزرع في ثلاث حالات. الحالة الأولى قائما على أصوله. أصوله يعني جذوره وقواعده، موجود في المزرعة. سواء أحصد الزرع أم لا. أحصد يعني صاد حصاده، يقال أحصد. يعني الآن واصل وقت قطعه أم لم يصل، سواء أحصد الزرع أم لا، قصد أصله أم لا. مقصدون أن تقطعونه وتجعلونه علة للدواء، أو لا تردون تبقوه حتى يصير حنطة وتستفيدوا من حنطته. الفرق بين هذه الحالة والحالة الثالثة، في الحالة الثالثة تصريحا بالقاصل، وفي الحالة الأولى لا تصريح بأي جانب، لأنه يعني الزرع قابل للعلم مملوك. شرائط المبيع شنو هي؟ إحدى الشرائط المعلومية، وهذا معلوم. ليش معلوم؟ لأنه من الممكن بالأعين الخبيرة أن يقدر مقداره. كل شيء لا يجب أن يكون مكيلا أو موزونا، وإنما هنالك بعض الأشياء تعرف بالمشاهدة. صحيح؟ كان واحد من العقارين في العراق، أتصور نقلها القصة فيما مضى، العقارين لمدة يتعاملون العقار وكذلك البقالين يعرفون الوزن التقريبي لما يراد منهم. يعني كل أريد مثقال من الدواء الفلاني يفقد في الكيس ويطلع مثقال أو قريب المثقال، ما يبقى أكثر أو أقل. أو تروح على البقال الماهر يقول له 10 كيلوات تفاح، يفقد الكيس قدر عندما يزن قريب 10 كيلوات، لأن إيده تدربت على هذه العملية. مرة مجلة بين قوسين قصة ذلك الرجل يقول واحد كان يجي يشتري مني شيء معين على الطارقة كلش غالي، كان يقول انا عادة ايدي متدربة على كمية محددة، مثلا يريد مثقالين مني احط مثقالين، اجي احطه في الميزان اشوفه اقل من مثقالين، اتعجب مش عاجب انا هنا اخطأ. يقول مرة مرتين ثلاث مرات اربع مرات بعدين ادخل اراقب هذا الانسان، يقول راقبته جيدا شبت هذا واقف هناك يم الميزان ودا ينفق بالميزان، هي واحد هذا مو دا ينفق بالميزان، الميزان يدخل نوعا ما فيحصل قليلا من ذلك الشيء اكثر. بس على اية حال الايد المدربة والاعين البصيرة الخبيرة تعرف فئدا، اما شرط المعلومية قابل للعلم، العلم التقديري مملوك للمال، فشنو المانع من ذلك؟ فتناولته الأدلة اللي تقول بجواز البيع أحل الله البيع، والأدلة الخاصة اللي موجودة في كتاب الوسائل خلافا للصدوق رحمه الله، حيث شرط أحد شرطين، إما أن يكون سنبل، يعني أن يكون زائد سنبل، سنبل يعني شنو حب، حب يكون طالع حنطة تكون باردة مو أن يكون بلا حنطة، أو إذا ما كان ذا سنبل أو شرط القفلة. يعني شنو شرط القفلة؟ إن اشترط في المعاملة أن تقطع قبل أوان نضوجها. إحنا نقول لا، كان سنبل لو ما شرطنا القفل أو لا جائز مطلقا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يجوز بيع الزرع قائما ويجوز بيع الزرع حصيدا بعد حصاده ومجمعه في مكان، اي محصودا وان لم يعلم مقدار ما فيه. صحيح؟ يعني هذه الاعشاب التي قطعناها كم فيها من الوزن، كم فيها من الفنطة، كم فيها من الشعير، مو واضح بالدفء، لانه يعني الزرع حينئذ يعني حين كان حصيلا حصيدا غير مكيل ولا موزون، بل يكفي في معرفته المشاهدة. التمر مكيل وموزون لولا؟ الجواب نعم. فلماذا بيع التمر على الشجر لا يحتاج الى وزن والى شيء؟ الجواب التمر مكيل اذا كان على الارض وموزون، اما اذا كان على الشجر فلا يقال او يوزن لعدم امكان ذلك. كذلك بالنسبة إلى هذا، عندما أنتم اشتريتوا الزروع المحصودة حنطة موجودة فيها نفس الأعشاب نفسها إلى وزن معين، وكم وزنها؟ الجواب إنما توزن إذا كانت في غير هذه الحالة، يعني الحنطة في الدكان يوزن، أما الحنطة في زروعه وهو موجود في المزرعة لا يوزن، فلا يحتاج إلى وزنه لأنه حنان غير مثل ولا موزون، بل يكفي معرفتي المشاهدة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة وقصيلا قصله، يعني شنو؟ قارين في تاريخ أوروبا المقصل، المقصل يعني شنو؟ المعارضين، ما شايفين المقصل أو ما شايفين، بل مو مشتقة، بل الأفراد اللي رايحين إلى لندن شايفين هذا المطلع، يقولون في الحالة كلش كبيرة مخيفة. صحيح؟ وفيها شيء مثل الساطور الكبير، فالمجرم كان يجيبون مجرم حسب اصطلاحهم، يعني الدولة اذا كانت كاثوليكية البروتستانت كان مجرم، كان يجيبون يحط الرأس تحت هذه المقصلة ثم تنزل وتقطع رقبتها. قاص يعني قاص مقتصلا يعني مقطوعة، ثم مقطوعة شنو صار؟ صارت محسودة. نفس الشيء الجواب، محسودا يعني مقطوعا بالفعل، قاصلا يعني مقطوعا بالقوة. مثل مقطوع بالقوة الآن بعد الطائر، ولكن أقول هذا قبل ما ينضج لازم تقطع. ليش تقطع؟ لكي يكون علفا للدواب. هذا ما بيشكام فقع عن الحالة الأولى الاشتراك، وفرق عن الحالة الثانية قوة الطاقة لا فعلية القاء، أي مقطوعا بالقوة، بأن شرط قطع الزائد قبل أن يحصد. أحصد يحصد إحصادا يعني حان حصاده قبل ما يحين حصاده. وشنو فائدة هذا؟ انطباقي لعلة الدواء. هذه الحالات الثلاث. نأتي إلى بعض الفروع المترتبة على ذلك. فإذا باعه أجزاء كذلك يعني أصيلا، وجب على المشتري قصله بحسب الشرط. يعني شلون لازم يقصله؟ يعني إذا بلغ الموعد المقرر لازم يجي ويقطع. إذا ما قطع ما هو الحكم؟ إذا المشتري ما قطع ما هو الحكم؟ خالف الشرع، خوف، خالف الشرع، باع، باع الأحناض الأخرى، دليل الشريك. لا، الحكم اللي يذكر المصحف كم؟ الحكم الأول أنه آكل، هذا شيء طبيعي لأنه خالف الشرع. الحكم الثاني يقول المالك بإمكانه أن يرجع إلى الحاكم الشرعي قبل الحاكم الشرعي يجي يفصل هذه الزروع وينفذ الشرط. لا، ممكن تنفيذ الشرط. ألجأ إلى الحاكم الشرعي وأطلب من الحاكم الشرعي قصل هذه الأمور. هاي المرحلة الثانية. الحاكم الشرعي مو موجود أو ما يتدخل في هذه الأمور، شنو أسوي؟ أنا أتمكن أروح وأقصل هذه النباتات. هذا الشيء الثالث. الشيء الرابع هو أنه إذا تأخرت وصارت فاصلة بين المدة المقررة والمدة التي قصل فيها الزرع، يعني كان لازم أول شوال يقصل، أنا رحت عليه تعال قال ما أجي، ورحت للحاكم وفلانه إلى أن في 10 شوال قصلة، أتمكن أخذ منه أجرة هذه المدة، كما أتمكن أن لا أقصله أبدا وإنما أدع الزرع في مكاني وأخذ منه بعدين أجرة هذه المدة التي تبقى فيها. بل طبيعي. فإذا باعه كذلك فالأخ قال له حق فسخ المعاملة. المصنف ما ذكر هذا، لكن حسب القاعدة لازم يكون كذلك. لماذا؟ لأنه يخلف الشرط من الأسباب الموجبة للخيار. فأقول أقصد إذا ما قصد أفسخ المعاملة حسب الله، هذا جائز. فكم طريق سرعة من ثلاث طرق؟ فسخ المعاملة، القاصل، الإبقاء وأخذ الأجرة، ثلاث طرق سرعة. فإذا باعه كذلك يعني بشرط القاصل وجب على المشتري قصله. ليش؟ حسب الاتفاق وحسب الشرع. المؤمن عند شروطه، فلو لم يقصله المشتري ولم يقطعه الضمائر كلها ترجع للزرع، فللبائع قصل الزرع. طبعا احنا لازم نقول ملاحظة بعد رجوع الى الحاكم الشرعي. ليش؟ لان الحاكم الشرعي هو الولي المطلق، فما دام الحاكم الشرعي موجود انا ما اتمكن اتصرف في اموال الاخرين، وانما نلجأ للحاكم الشرعي. اذا ما هو حاكم شرعي او ما يتدخل في هذه القضايا او ما يخلو يتدخل في هذه القضايا، انا بنفسي اروح اقطع. فلو لم يقصد المشتري فللبائع قصر الزرع وتفريق ارض البائع منه من الزرع. ليش؟ لانه المشتري حينئذ ظالم، حينئذ لم يقصد. ليش ظالم؟ لانه وضع ماله في مال الغير عدوانا. وفي الحديث الشريف ليس لعرق ظالم حق ولا حق لعرق ظالم. العرق الظالم حسب تفسير المرزا حبيب الله الرشدي رحمة الله عليه أحد تلاميذ الشيخ، يعني إذا واحد جاء وغرس أشجاره في أرضكم وطلعت أشجار، أنتم بعدين صارت لكم قدرة واستوليتم على هذه الأرض، عروق هذه الشجرة هل فيها حق؟ هل لها حق في هذه الأرض أو ما لها حق؟ الجواب هذه العروق عروق ظالمة. ليش عروق ظالمة؟ لأنها امتدت في غير أرضها، فبإمكانكم أن تأتوا وتقلعوا هذه الشجرة وترموا بها وجه صاحبها، قولوا الشجرة تتضرر، يحدث فيها تلف، ربما تفسد. الجواب أنا ما علي، هذه الشجرة شجرة ظالمة وأنا ألقيها في وجه صاحبها. يعني لا أرضي، أرضي كانت واحد في بيتهم غطفتهم وغرف فيها شجرة، هذه الجذور الناشبة ما لها حق، تخذوها وألقوها. النبي قال لذلك الأنصاري اذهب واقلعها من الشجرة سمرة بن جندب وارمي بها وجه صاحبها تتلف خلجتها كما يخصها. بل مو مالك أتيت بل لا الشجرة مو مالك، الغاصب اجى غصب أرضكم وبذر فيها بذورة، البذور مالك والشجرة مالها أيضا. بل الأرض ما تتلف خلجتها، لأن المشتري حينئذ يعني حينئذ لم يفصل ظالم، ولا حق لعرق ظالم. العرق الظالم يعني الجذور الظالمة. قارين في المطول المجاز العقلي، صحيح؟ قارين لما قال المجاز العقلي ها؟ يا هامان ابن لي صرحا، هامان هو البنا، هامان مو بنا لكن نسب البناء إليه بالمجاز. أو مثلا يقول أنه أنبت الربيع البخل، الربيع ينبت البخل، هذا مثال المطور، الربيع قدر ما على حتى ينبت البخل، أنبت الله البخل، مجاز، مجاز عقلي. أو مثلا قالوا بل مكر الليل والنهار، الليل والنهار عند عقل حتى يمكر، مجاز. أو على قول الكشاف يقول يا سارق الليلة أهل الداري، هل الليلة تسرق؟ الجواب لا، ولكن هذا مجاز عقلي. وهكذا المهم، ولا حق لعرق ظالم، العرق سمي ظالما بالمجاز إما هالشكل نقرأ، أو لا حق لعرق ظالم بالإضافة لا بالتوصيل. عرق إنسان ظالم يعني جذور إنسان ظالم وشجرة إنسان ظالم ما إلها حق، اطلقها اقلعها وارمزها. فللبائع قصده، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني وله المطالبة بأجرة أرضه إذا قطعها عن الفترة اللاحقة، إذا ما قطعها عن الفترة الماضية، وله يعني المن البائع المطالبة بأجرة أرضه عن المدة التي بقي الزرع في تلك المدة بعد إمكان قفله مع الإطلاق وبعد المدة التي شرط قفله فيها مع التعيين. يعني شوفوا مرة كلامهم يكون مطلق، يعني النبات الآن وقت قفله، قلت بعتك هذا بشرط القفل، ما حددنا مدة محددة، متى يجب عليه أن يبدأ القفل؟ بأول أزمنة الإمكان، يعني لازم يروح يوفر أدوات القفل، يوم يطول بعد يوم، هذا إذا ما أكو تحديد المدة أول أزمنة الإمكان. إذا أكو تحديد منه إلى 15 يوم بعد انتهاء المدة المقررة لازم يبدأ بعملية القفل. فإن تأخر عن أول أزمنة الإمكان في الأول أو عن المدة المحددة في الثاني، بمقدار التأخر البائع يأخذ الأجرة من المشتري. عن المدة التي بقي الزرع في تلك المدة، خب من يتبدا تلك المدة؟ الجواب بعد إمكان قفل الزرع مع الإطلاق. يعني إذا كان كلامهم مطلق بلا تحديد، منذ متى يبدأ القفل؟ من أول أزمنة الإمكان. وتوفير المستلزم. وبعد المدة التي شرط فصل الزرع في تلك المدة، يعني بعد تلك المدة، صحيح؟ مع تعيين مدة محددة من على 15 يوم. بعد تلك المدة يؤخذ الأجرة على فعل. ولو كان مثلا جديدا، ولو كان شراء الزرع قبل أوان فصله، يعني لازم يبلغ مقدار معين حتى يصبح علفا. لماذا؟ للحيوانات، ألم مقياس محدد عند أهل الزراعة. فبعد ما بالغ وأنا بعتك هذا بشرط القاصل، البايع شنو لازم يسوي؟ لازم يبقي إلاوة. شيء واضح، لأن نحن أردنا هذا الزرع للقاصل، والآن ما صاير أوان القاصل لأن النبات بعد صغير وضعيف. البايع لازم يبقي هذا النبات إلى أن يبلغ ولا أجرة له. لماذا؟ ليش ما له أجرة؟ بل لأنه هذه المدة حق المشتري. ولو كان شراء القاصل الزرع قبل أوان قصده، وجب على البائع الصبر إلى أوان القاصل مع الإطلاق، يعني إذا ما حددوا مدة معينة. كما لو باع الثمرة والزرع للحصاد، يعني إلى أمد الحصاد، باع التمر إلى أن ينضج، البائع لازم يبقي التمر إلى أن ينضج ثم يسلمه إلى المشتري ولا أجرة له عن هذه المدة. كذلك لو اشترى الزرع لأوان الحصاد، اشتريته خضروات مثلا، خضروات اللي موجودة قلت إلى أن تنضج قال أخذها، البايع لازم يبقيها إلى وين؟ إلى تلك المدة. خلاصة القضية توجد في عبارة، احنا عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى بعد النبات ما بالغ أوان القاصل، شنو الحكم؟ لازم يبقي إلى تلك المدة ولا أجرة له. إذا بلغ أوان القاصل فإن لم يعين مدة، شو وقت لازم يبدأ بالعمل؟ أول أزمنة الإمكان، فإن أخر عليه الأجر. إذا حددوا مدة معينة منها على 15 يوم لازم تقصر، شنو حكمة؟ بعد تلك المدة يبدأ الضمان برقبة المشتري. ومقتضى إطلاق عبارة المصنف، المصنف شنو قال؟ فلو لم يحصله المشتري فللبائع قصله. المصنف ماذا بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعي؟ مقتضى هذا الإطلاق جوازه أن يتولى البائع قطع الزرع مع امتناع المشتري منه. منه يعني منه؟ بل من القاصل إذا ما سوى. وإن قدر على الحاكم يقدر يرجع للحاكم الشرعي ملازم. ولكن احنا ما نقبل هذا الإطلاق، والأبواب توقف القصل على إذن الحاكم الشرعي في المكان الذي يمتنع المشتري من القصل مع إمكان الرجوع إلى الحاكم الشرعي. المشتري ممكن والحاكم الشرعي ممكن نرجع له، لازم نرجع له. فإن تعذر الرجوع إلى الحاكم الشرعي جاز للبائع حين التعذر مباشرة القصل. ليش يباشر القصل؟ دفعا للضرر، لأن إذا يبقى الزرع في بستانه يضرر، شنو تضرر؟ إحنا عندما كنا في طريق الشمال شفنا أنه الزرع دا يحرقوه، ما شايفين ما شايفين الزرع بعد ما يحصدوه يحرقوه. ليش يحرقوه؟ لأنه وجوده يضر بالنباتات الجديدة ولا يسمح للنباتات الجديدة، صحيح؟ فلازم شو يسوون؟ لازم يحرقون حتى تنقل الأرض ثم يزرعون فيها. البائع يريد من جديد يزرع فيها، صحيح؟ فإذا نبات المشتري يبقى في الأرض لا يستطيع البائع أن يزرع زرعا جديدا، فهذا ضرر عليه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار، دفعا للضرر على البائع اللي الضرر منفي في الإسلام. إذا الطريق الأول هو القاطع على التقسيط، الطريق الثاني وللبائع إبقاء الزرع والمطالبة بأجرة الأرض عن زمن العدوان. زمن العدوان يعني شنو؟ يعني بعد انتهاء المدة المحددة إلى أن يقطع المشتري يأخذ أجرة هذه المدة. والمطالبة بأجرة الأرض والمطالبة بأرش الأرض إن نقصت بسبب التأخير وبسبب العدوان، يعني إذا كان هذا البقاء مضرا أتلف بعض زروعه، صحيح؟ أو ما أشبه ذلك، اضعف قدرة الارض على الاخفاض يقصر هذا التأخير. اذا كان التأخير بغير رضا منه البائع، اما اذا كان برضا فعلى نفسها جلت براقة حسب المثال المعروف. الطريق الثالث شنو هو؟ اللي قاله الاخ وحسب الظاهر ما بيشكال له حق فسخ معاملة لوجود خيار تخلف الشر. هذه الطرق الثلاثة موجودة امام البائع. بلي بلي مو مسؤول البائع خليه طالشة. أنا خب المكة هو ما أجي يقول على علي معلوم معلوم يأخذ. المسألة الثالثة يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بفسقة صاحبه من الثمرة بشخص معلوم وإن كان منها. كثيرا ما يكون اثنان مشتركان في بستان، صحيح؟ مشتركان شركة، أنا أملك نصف البستان وأنتم تملكون نصف البستان. أنا الآن مثلا أحتاج إلى نقود لعندي عمل تجاري، فأقول لشريكي في هذا البستان أنا أبيع كل نصيبي من الثمار مقابل 1000 دينار، 50,000 دينار. واضح لو واضح؟ هذه العملية جائزة أو مو جائزة؟ بلي جائزة أو مو جائزة؟ أنا أبيع نصيبي مقابل 1000 دينار. ليش مو جائزة؟ خليكم جائزة تخمين سوي. إن في بيع الثمار المرجع هو التخمين لا التحليل. بلي لا التخمين ما نشتغل تراضي بين الطرفين في معاملة ما بها إشكال. التمر ظاهر طبعا، التمر ظاهر أن بستان نخيل كله بي نخيل، أقول أبيع لك كل ثموري اللي نخمنها مثلا كذا مقدار مقابل 1000 دينار، هذا ما بي إشكال. القسم الثاني أن أبيع كل ثموري مقابل بضاعة مغايرة، هذا جائز لو مجرد كل ثموري أبيعها مقابل حنطة 1000 كيلو حنطة، جائز لو أيضا جائز. المشكلة في القسم الثالث أبيع كل ثموري مقابل 1000 كيلو تمر، صحيح؟ ثموري قد نخمنها 1000 كيلو، أنا أقول أبيع كل ثموري مقابل 1000 كيلو، هذا جائز لو مو جائز؟ ليش أسوى هذه العملية؟ الجواب لأن هذا التمر بعد مو ناضج، وانا الان محتاج الى تمر اريد اتاجر بي اوديه لبلد اتاجر بي، اقول تموري تقريبا 1000 كيلو، ابيع لك هذه 1000 كيلو مقابل 1000 كيلو، هذا جائز لو مو جائز؟ بلي بلي، يعني حسب القاعدة مو جائز لانه لا يؤمن فيه من الربا، لكن ورد النص الخاص بجواز هذه المعاملة هنا ما في إشكال في باب الشركة، في باب الشركة فقط حتى يجي بحث المصالحة. التفتوا؟ فهذه المسألة مستثنات من بيع المجابنة وبيع المحاقلة وبيع المغابنة. بل خب احنا نسوي تخمين حتى يكون متنازل، تخمينا متعينا. بل لا نلاحظ الحالة النهائية ونقيس على الحالة النهائية. بل الثالثة يجوز ان يتقبل احد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة. الباء حسب الظاهر باء زائد، يجوز ان يتقبل احد الشريكين كصفة صاحبه من الثمرة، يعني من اللي يريد يتاجر وياخذ 1000 دينار وفرض الاخ انا اقول قبلت حصتك مقابل اشكال واعطيك 1000 دينار. يتقبل احد الشريكين كصفة صاحبه من الثمرة. الباء الزائدة موجودة في اللغة كثيرة، مثل شنو مثالا الباء الزائدة؟ بل بحسبك الله الباب زائد عينا يشرب بها عباد الله الباب زائد عينا يشربها عباد الله بل الباب خوف هذا احتمال واحتمال ان يكون بمعنى من واحتمال ان يكون بمعنى الباء لا بمعنى من ولا بمعنى الزيادة بلي بلي يجوز ان يتقبل احد الشريكين حصة صاحبه من الثمرة مقابل شنو مقابل خرص معلوم مقابل ثمن معلوم وان كان هذا الثمن من نفس الشجرة واضح وإن كان هذا الثمن من نفس الشجر إذا سؤال ليش الثمن حذف وحط مكان كلمة خرص قلت بها الشكل محللين هذا الموضوع قايلين في الواقع ولو الثمن معلوم الثمن معلوم ألف دينار لكن في الواقع هذا الثمن المعلوم تخميني لأن مو راح مقابل أشياء مقابل أشياء في الواقع مو معلوم قد يكون مقابل ألف كيلو قد يكون مقابل 1200 كيلو فإذا في الواقع الثمن يسمى خرصا لأنه ثمن تخميني وليس ثمنا واضحا 100% من جميع جوانبه إذا أتقبل فصف صاحبي مقابل ثمن معلوم ألف دينار اللي هذا الثمن مع أنه معلوم لكنه مخروص أيضا ليش مخروص؟ لأن مو واضح من جميع أبعاده وإن كان هذا الثمن من نفس الثمرة شلون الثمرة من نفس الثمرة يعني أنا أبيع حصتي للشريك مقابل أن يعطيني جزءا من ثمرة البستان شلون معاملة معقولة هاي المعاملة أنا عندي نص البستان ولا عندي نص البستان أبيع لنصيبي مقابل أنه بعدين عندما تنضج الثمار يعطيني كذا من الثمر معقول له مو معقول الجواب نعم أكو ظالم حكم علي بمصادرة أموالي وإذا يعرف أنا الآن شريك في هذه البستان شو يسوي بيصادر هذه الأموال أو أكو حاكم ظالم كل بستان يصادر وأنا ضعيف والشريك قوي فلا يصادر أموال الأغنياء فأنا شنو أسوي أبيع حصتي للأخ عندما يجون أنا أقول بيع حصتي للأخ كل البستان إلى من صار كل البستان صار للأخ القوي الذي لا تصادر أمواله صحيح معلوم عد مقابل هذا شنو يعطيني إما يعطيني ألف دينار وإما يعطيني ألف كيلو حنطر وإما يعطيني ألف كيلو شعير وإما يعطيني ألف كيلو تمر اللي مماثل وإما يعطيني الربع وإما أن يعطيني نصف الحاصل بعد إذن يعني الآن مصار إلى الثمار جميعا مصارت إلى مقابل هذا شنو يعطيني يقول عندما تنضج الثمار أنا أعطيك كمية معينة منها أنت فتشوف 500 كيلو مثلا أيضا ما بيشبه الآن أكو خطر وفي المستقبل لا خطر كلها جائزة لا مثلا دا أقول حتى نبين شلون المعاملة معقولة وين معلوم وين كان منها من نفس الثمرة خو هاي المعاملة شنو اسمها هاي المعاملة اسمها بيع اسمها الصلح المصنف يقول لا هذا كل شيء ما له اسم لا اسمه بيع لا انا اقول هاي معاملة جديدة شنو اسمها اسمها القبالة كتاب القبالة سمعين باسم هذا الكتاب لو لا ولا يكون ذلك بيعا هذا مو بيع بأي دليل ومن ثم ومن هنا لم يشترط في هذا التعامل شروط البيع شنو شروط البيع ما هي شروط البيع بل أن لا يكون ربويا وهناك احتمال الربا في هذه المعاملة لأن أنت عندما بعتوا نصيبكم اللي تقديران 500 كيلو مقابل 500 كيلو من قال 500 صار مقابل 500 ربما صار 500 مقابل 400 بلي لا بلي خب هذا نظرية الشارح كانت ولم تقبل هذه النظرية مطلقة. طبعا الكلام في غير الفواكه في غير التمر، قال حتى في التمر جاء المحاقلة والمزابنة في النخيل والزروع باطلة، وهذا مسلم حتى الشارع يقبل هذا المطلب. مع أنه هاي العملية محاقلة ومزابنة تبيع تمرك مقابل تمر، هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث اتخاذ العوض والمعوض، إنه مو جائز العوض والمعوض يكون من شجرة واحدة، مو جائز، بينما في هذه المعاملة جائز، لأن يقول هذا مو بيع، هذا معاملة جديدة، لذلك شروط البيع مو موجودة. ومن هنا لم يشترط في هذا التعامل وفي هذا العقد شروط البيع. شنو هي شروط البيع؟ عدم اتحاد الثمن والمثمن، عدم جواز المحاقلة والمزابنة، عدم شنو بعد، عدم وجود الربا. كل هاي الشروط مطروحة في هاي المعاملة، بل هي معاملة مستقلة. إذا نبي وفي الدروس قايل أنه هذا العقد نوع من الصلح، هذا الصلح شو رأيكم في هذه المعاملة؟ ويشكل بأنه صحيح يلزم بشرط السلامة، فلو كان صلحا للزم مطلقا. لاحظوا انتوا تصالحتوا، انا اعطيت ثماري لكم مقابل ماذا؟ عندي الثمار، اعطيت هذه الثمار لكم مقابل الاثمار الصلحة. لو تلفت الثمار بعد اذن المعاملة تبطل لو ما تبطل. انا عندي الثمار على الشجرة، اعطيتكم هاي الثمار لكم اخذتوه ومقابل 1000 دينار، ثم تلفت الثمار بآخذة سماوية أو أرضية، المعاملة تبطل وما تبطل، ما تبطل، كما لو أن المثمن تلف عند البائع المعاملة ما تبطل. بينما نجد في هذه المعاملة العلماء يحكمون أنا مو بعت نصيبي مقابل 1000 دينار، إذا تلفت ثمار البستان الشريك مو لازم يعطيني 1000 دينار، إذا تلفت بعضها يعطي بالنسبة. لماذا؟ لو كان صلحا لما تزلزلت المعاملة بسبب التلف، فيبدو أنه مصلح. ويشكل بأنه يعني هذا العهد اللي دا نتكلم حوله يلزم ويستقر ويثبت بشرط سلامة الثمرة، فلو كان هذا العقد صلحا للزمة مطلقة سواء بقية الثمار أو تلفة الثمار. إذا لا بيع ولا صرف. أخو عقد آخر ينطبق علي، شنو عقد آخر؟ عقد آخر ما عقد، إيه هاي أي اسم ماهي هذا؟ هذا اسمه عقد القبالة، عقد جديد. وظاهر المصنف رحمه الله وظاهر الجماعة من الفقهاء أن الصيغة بلفظ القبالة، يعني شنو يعني لفظة قبلت وتقبلت، لازم يكون شلون أقول؟ أقول تقبل قبلتك نصيبي مقابل 1000 دينار فيقول قبلت، أو ذاك يقول تقبلت نصيبك ب1000 دينار أنا المعطي أقول قبلت، فلفظ التقبل لازم. أنت شنو رأيك؟ أدي هذا العقد وصحة هذا العقد بما دل على ما اتفق على، يعني كل لفظ مبرز لهذا الاتفاق، ما يحتاج لفظ تقبلته، اعطيتك نصيبي مقابل 1000 دينار ذاك يقول قبلته، اما قبلتك وتقبلته مو لازم، ذاك يقول رضيت، وايضا ما في اشكال، بل المعاطفه الكافيه. هذا البحث. البحث الاخر، ويملك المتقبل الزائده، طلع هذا المخمن اكثر، انا خمنت نصيبي ايش قال 1000 كيلو، فبعت 1000 كيلو ب1000 دينار، المعطي يسمى مقبلا، والاخر الشريك اللي اخذ كل البستان شنو يسمى؟ متقبل. المتقبل بعد ما وزن الثمار في المستقبل تبين انه 2000 كيلو نصيب صاحبه، شنو حكمه؟ ويملك المتقبل الزائدة على القدر المحدد إليه. وإذا فعلنا قاعدة من له الغون شنو عليه؟ فعليه الغون، ويلزمه الثمن لو نقص. إذا كان ناقص 500 كيلو قال ما كان 1000 كيلو، قال لازم يطيب 1000 دينار، لازم يطيب، ما يلحق يقول أطي 500 دينار. المهم دار إليه نقص عليه ويلزمه الثمن لو نقص منه الثمر عن القدر المحدد. هذا البحث. البحث الآخر، وأما الحكم حكم الفقهاء بأن قرار هذا العقد يعني استقراره مشروط بسلامة الثمار، شنو رأيكم في هذا الشرط؟ بل اللي إذا سلمت الثمار المتقبل لازم يعطيني ألف دينار، أما إذا لم تسلم مو لازم يعطيني. المصنف يقول فوجه هذا الحكم غير واضح، والنص الوارد في هذا الباب خال عن هذا الشرط شرط السلامة. الرواية قال إذا تقبل وجب أن يعطيه الثمن المتفق عليه. عند الشرطين تسلم الأشجار مو موجود فيه. بل السلام من السلام. هذا بل لأن التخمين دائما فيه زيادة ونقيص، هي طبيعة التخمين. بل ثلاث من أحكم به ثلاث لا من أحكم بسم العلماء جايين موجهين هذا الحكم، جايين ليش هذا مشروط للسلامة. هذا التوجيه جاري فقط في صورة ما لو كان الثمن من نفس الثمرة، يعني أنا بعت نصيبي اللي نصيبي شكال أقدرناه 500 كيلو مقابل 500 كيلو من نفس الأشجار، واضح للعلة التي ذكرناها. قايلين في هذه الصورة لو تلفت فالمتقبل ما لازم يعطي شيء. ليش؟ لأنه المتقبل عندما جعل نصيب المقبل من نفس الأشجار اشترى نصيبه مقابل نفس الثمار، إذا تلفت الثمار نصيب المقبل وين كان موجود؟ في نفس الثمار كان موجود، ما كان في ذمة المتقبل نصيب المقبل، ما كان في ذمة المتقبل بل كان في هذه العين الخارجية. كان لازم بعد ما الأشجار تنضج المتقبل يصي للمقبل 500 كيلو صحيح؟ ولم تكن ال 500 كيلو في ذمة المتقبل، فإذا خلف البستان لأنه طاف عليها طائف من ربه فأصبحت كالصري ثلث حقه. وهذا القضية لو كان الحق في ذمته لصح ما قلتوه، إذا أنا أطلبكم ألف دينار مو في عين معينة في الذمة صحيح؟ لو تلفت بعض أموالكم لازم تبطون هذا الألف من مال آخر، أما إذا كانت العين الخارجية يقول اعطيني الثمار أقول أخذها. أجل الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وقال أنا أطلب هذا الشيء ميرسي، قال شنو؟ قال أطلبه لا شيء. شان قايل لو سويت فلان عمل أعطيك لا شيء بس يريد منه لا شيء، وذاك كان متورط شي يسوي حتى يطيل لا شيء. الإمام قال باوع تحت هذا الحصير شنو أقول؟ هذا صور شيء أقول باوع قال لا شيء بلا أخذه. مثل قضية المقبل يجي على المتقبل يقول اعطيني، ها يقول أنت شنو كان نصيبه؟ يقول 500 كيلو من ثمار البستان، يقول روح وخذها. جاز القبيل هذا التوجيه. لماذا؟ لأن الدفع مشروط بسلامة الثمار، وتوجيه هذا الحكم يحكم بأن الدفع مشروط بالسلامة بأن المتقبل، العبارة كلش عجيبة وغريبة، بأن المتقبل من المتقبل سرعة قولوا اللي أخذ كل البستان، واضح؟ بأن المتقبل لما رضي رضي بماذا؟ بحصة الشريك مقابل ماذا؟ البعض المقابلة مقابل حصة معينة في العين. انتم مو رضيتوا بحصة الشريك يعني بحصة المقبل، شنو تطلبوا مقابل ذلك؟ تطلبوا في مقابل ذلك المتقبل شنو يطلب المقبل؟ حصة معينة في هذا البستان يعني 500 كيلو مثلا. بأن المتقبل، العبارة هنا كلش معقدة لكن في مثالك العبارة واضحة، بأن المتقبل جواب كاتب هاي العبارة غلط، العبارة مو غلط معقدة، بأن المتقبل لما راضي بالعقد مقابل ماذا؟ مقابل حصة معينة في العين، هاي الحصة لما تكون الحصه ايضا تكون للمقبل، المقبل يعني المعطي في البدايه مقابل حصه معينه في العين. صار من الطابع المتقبل بمنزلة الشريك مع المقبل، اشتركوا في هذا البستان بالنتيجة، لأن بالنتيجة المقبل صار يملك من هذا البستان 500 كيلو، صحيح؟ فإذا طلب البستان طلبت 500 كل سنة، فإذا إعطاه 500 كيلو مشروط بالسلامة، وتوجيهه مبتدا فيه خبر ماله. هذا إشكال ماله. الإشكال شنو هو؟ فيه إن العوض غيره لازم كونه منها. إشكال أولا، الدليل أخص من المدعى. ليش؟ لأن هذا كلام يمكن أن نقبله إذا كان العوض من نفس الثمار، أما إذا كان العوض 1000 دينار المتقبل لازم يطيل المقبل، مو شكل؟ إذا كان البستان ليش ما يطيل لازم يطيل 1000 دينار؟ أنا اشتريت منكم شرط مقابل أعطيكم 2000 توما، رحت بالبيت صحيح؟ بعنا مضي مدة الخيار، جاء الحرامي وسرق الخروف، شو الحكم هنا؟ لازم أعطي له 2000 توما ولا ما لازم أعطي له؟ نعم لازم أعطي. هذا الحكم إنما يقبل إذا شنو؟ إذا كان في نفس البستان، أما إذا كان الثمن أمرا خارجيا فلماذا يسقط؟ هذا الإشكال. الإشكال الثاني، فرضنا أن الثمن من نفس العين، يعني المتقبل يطي للمقبل 500 دينار، إذا تلف كل البستان نقبل، أما إذا ما تلف كل البستان، في هذه الحالة أنتوا تذكرون في بيع الصبر قلتوا هذا يكون على نحو الكلية المعين، لما تذكرون أنا إذا اشتريت صاع من صبرة ثم تلفت كل صورة إلا صاع واحد، يتلف شيء من المشتري لو ما يتلف؟ ما يتلف شيء منه. ليش؟ لأن ما اشتراه كان كليا في المعين ولم يكن على نحو الإشاعة حتى يتلف بتلفه، ففرضنا أن نصف البستان انتهى لكن النصف الثاني باقي، فلازم ننتهي 500 كيلو، صحيح؟ لا الكلام شو يقولون في الصورة في صاح الصبرة هنا ما عينة، لكن يقول كلية المعين ما يكون على نحو الإشاعة، بل بالنسبة يطيلة يعني بالقدر الممكن، يعني السالفة أن لك 300 كيلو 300 كيلو يطيلة 300 يطيلة من الصبرة. إذا الصبرة أنا اشتريت منها 10 كيلوات كلها تلفت لك 3 كيلوات أطيل 3 كيلوات، فيه إشكالان. الإشكال الأول أن العوضات، العوض من يسعى؟ العوض من يسعى؟ المقبل يسعى العوض؟ المتقبل يدفع العوض للمقبل، المقبل يعني من دفع أولا، المتقبل يعني من يدفع ثانيا. فيه أن العوض غير لازم كونه منها، مو لازم، صحيح؟ مو لازم يكون منها، قد يكون الثمن خارجي، فلماذا يسقط الثمن الخارجي بتلف البستان؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، وإن جاز ذلك، يعني وإن أمكن ذلك، يعني فرضنا أن الثمن منها، فالرضا بالقدر لا به مشتركا، يعني أنا المتقبل عندما رضيت ب 500 كيلو رضيت بشكل ب 500 كيلو على نحو الكلية المعين ولم أرضى به على نحو الإشاعة، كما قلنا في مسألة الصبرة والصاع اللي أنا ما رضيت بالصاع على نحو الإشاعة في الصبرة وإنما رضيت به على نحو الكلية في المعين، فشنو يكون؟ فيكون السلف على البائع لا على المشتري. وإن جاز ذلك، يعني وإن أمكن ذلك، فالرضا بالقدر، يعني شنو؟ يعني أنا رضيت ب 500 كيلو في ضمن هذا المجموع لا بالقدر مشتركا ومشاعا، أنا ما رضيت بخمس مئة كيلو على نحو الإشاعة. إما هالشكل نقرأ أو نقرأ العبارة هالشكل، فيه أن العوض غير لازم كونه منها وإن جاز ذلك، ولو يجوز العوض أن يكون منها لكن مو لازم يكون منها. هذا الجواب الأول، التفتوا؟ وإن جاز ذلك مربوط بالشكل الأول. الرضا مربوط بالشق الثاني، يعني فإذا فرضنا أنه كان منها فالرضا بالقدر لا بالقدر مشتركا، يعني الرضيت بالقدر على نحو الكلية المعين لا على نحو الإشاعة، إلا أن ينزل القدر على الإشاعة كما تقدم. وين تقدم؟ قبل كم يوم تقدم هذا المصدر؟ صحيح؟ صفحة 360. وقد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء الطاعن من الصبر على الإشاعة كما قلنا في مسألة المهم استثناء أرطال معلومة من البستان، إلا أن ينزل هذا العقد على الإشاعة كما تقدم، ولكن الإشاعة لم يرتضها العلماء. مسألة أخرى، ولو كان النقصان لا بآفة بل لخلل في التخمين، خمنوه فصة الشريف ألف كيلو طلع 500 أو 1500، لم ينقص شيء من نصيب منه من نصيب المقبل، يعني إذا خمنوا الثمار 1000 كيلو فالمقبل كان نصيبه، يعني الثمن اللي ياخذش كان 1000 دينار، تتبين له هذا 500 كيلو نصيبه كان، المتقبل كان لازم يدفع 1000 دينار، ما ينقص. ولو كان النقصان نقصان الثمرة لا بآفة سماوية بل لخلل في التخمين، لم ينقص شيء من نصيب المقبل، المتقبل لازم يعطي 1000 دينار كامل علما للمقبل. إذا زاد فلا، وإن نقص فعليه. راجعوا المسألة، كما لا ينقص، صحيح، كما لا ينقص الشيء اللي اتفق عليه لو كان النقصان بتفريط المتقبل، يعني المتقبل اللي تقبل نصيب شريكه هو قصر حتى تلفت بعض الثمار اللي كانت 1000 كيلو صار 500 كيلو، هل يتلف شيء مما اتفق عليه؟ الجواب لا، بتفريط. كما لا ينقص من الثمن الشيء لو كان نقصان الثمرة بتفريط المتقبل، هذا البحث أيضا. البعض الآخر وبعض الأصحاب مثل ابن إدريس الحلي سد باب هذه المعاملة، قال هاي المعاملة باطلة من قاحة، كلها باطلة، هاي المسألة لازم تشطبون عليها بالمرة لمخالفتها للأصول الشرعية. ليش مخالفة؟ لأن أولا هذه مزابنة ومقاقلة، والمزابنة والمقاقلة باطلة. ثانيا في هذه المعاملة أكو اتحاد العوض والمعوض، لأن قلنا يجوز أن يكون الثمن من نفس الشجرة، وقلنا ثالثا باطل. الشيء الثالث اللي قد يكون عائد الأول، أكو احتمال الربا في هذه المعاملة ولا يجوز ذلك. الإشكال الرابع، هاي المعاملة غرارية. غرارية يعني شنو؟ يعني فيها جهالة ومجموعة من الأدلة الأخرى. أنت شو رأيك؟ والحق أن أصل هذه المعاملة ثابت، هاي المعاملة صحيح أصلها، يعني التشريح الأولي التشريح الأساسي ثابت. ليش؟ لوجود روايات تدل على ذلك، ولزومها مقتضى العقل. هاي المعاملة لازمة لو متزلزلة، العلماء شنو قالوا؟ قالوا متزلزلة. ليش؟ بشرط السلامة، موقوف بالسلامة وعدم السلامة. نقول لا، هاي المعاملة لازمة، تلف البستان أو لم يتلف البايع يعني المتقبل لازم يطل المقبل 1000 دينار. وباقي فروع هذه المسألة لا دليل على شنو بقية الفروع اللي ذكرها الفقهاء من جيبهم. شنو الفروع؟ هاي المعاملة لازم تكون بلفظ التقبيل، قبلته وتقبلته، ما هو دليل عنه. لو تلف الكل يتلف كل الثمن، ولو تلف البعض تتلف بالنسبة، دليل مقطع عليها. شيء أقول، هاي معاملة مشروعة لازمة وانتهت القضية، بعد كل إضافة إنما تكون باطلة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.